الله عليكم. أين وجدت في امرأة مسلمة؟ نعم. سمعت كلاما لأحد الأشخاص في أحد وسائل الإعلام أنه يقول أتيت في شوارع مكة بحثا عن الله فلم أجد الله في الحرم. ولما أنكر على هذا الشخص قال أنه أخذ يستدل بكلام للحلاج وابن الرومي وغير ذلك، فما هو الرد على هذا الشخص؟ هو نفسه هذا رد على السبب، هذا كلام الرومي على أنه ممكن وجود الله، هذا وقع في شرك، شرك الربوبية لم تصل إلى كفار قريش، تجاوز كفر كفار قريش، كفار قريش ما نزلت من خلقهم لا يقولون الله، وهذا أنكر وجود الله. ولا سيما والدليل على هذا، هذه ما يمكن تأويلها، أنه أحد يستدل بأقوال الملاحدة حلات وعين، هذه على كفر وضلال. صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله.